لأن إمساكه له محرم، وتحرم إعارة صيد لمحرم. من المحرم؟ أحرم بحج أو بعمرة، تمام؟ يعني أنت الآن يعني تجاوزت الميقات، نويت الإحرام عند الميقات وتجاوزت الميقات، هل يجوز لك يعني أن تذبح صيدا لتأكله، صيدا بريا وحشيا مأكولا؟ هل يجوز هذا الصيد البري الوحشي المأكول، هل يجوز لك أن تأكله أو أن تذبحه أو أن تمسكه؟ الله جل حرم عليك هذا، تمام. وأيضا أحاديث جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم أيضا هذا. طيب الإعارة أو العاري، هذا الإنسان المحرم الآن مصطاف، لكن أنت يعني جئت له بغزالة أكرمك الله ثم أعطيتها عنده كعاري، خلاها عندك أسبوع أكل، طبعا لو عرفت يمسكها أصلا يعني، تمام. هل يجوز له أن يمسك هذه العين المعارف؟ الغزال نفسه لا يجوز لك أن تأكله، لا يجوز لك أن تذبحه لتأكله، أنت كمحرم. لكن واحد ذاب لك هذه الغزال لمدة إيه؟ إيه رأيك؟ الواخي؟ أحسن، يعني هذا أخونا من باب كذب الذريعة. هو أنت لما تديله الغزالة أكرمك الله لمدة إيه؟ لمدة أسبوع يأكلها ويعرفها، هو بأكلها ويعرفها ليه؟ هو في النهاية في الغالب العام هي مش إيه؟ فيذبحها ويأكلها. لم يكن مصطفى وما أحد هو الآن هو يدهاله يمسكه ويكون يكون تحته إيه؟ تحت يده ليمسكه، الآن سيمسكه. أما دي واحد صاد أصلا من بره خالص وما كانش ليه أصلا المحرم، ما كانش ليه أي دخل في المسألة. أنا عايز أما لأن هذا الرجل سيمسكه ومش جهال في الغالب العام يعمل في ايه؟ في الغالب العام يذبحه، بخلاف انت لو انت اصلا ذبحت ايضا لانك لم تقنع بالحرمة او في ارض الحرم واعطيت المحرم هدية ليأكلها دي بس، هو اصلا انت مصطفى له مصطفى ايه؟ انما مصطفى لتأكل انت ولم تكن محرمة، لم تكن في ارض الحرم، هذه ليست كده. وتحرم إعارة صيد لمحرم لأن إمساكه له محرم. الضرب اللي هو يمسك يبقى بعد ما يمسك في الغالب العام يعمل ايه؟ سيأكل. وإن لم يأكل هذا من باب جزء. رابعا، وتحرم إعارة ما يحرم استعماله في الإحرام. طيب قلنا هناك أشياء يحرم استعمالها في الإحرام زي ايه؟ الطيب، يعني بعد انت خلاص يعني كرمك الله انت تتطيب قبل الاحرام، لكن بعد ان تحرم يحرم عليك ان تتطيب، يحرم عليك ان تحلق شعرك، تمام، يحرم عليك ان تخطب، يحرم عليك ان تباشر زوجتك، يحرم عليك ان تجامعها من باب اولى. هذه يعني بعض محظورات الاحرام. طيب انت الان المحرم كمحرم يحرم عليه ان يستعمل الطيب، فانت كمسلم تاتي وتعطي له عطرا من باب الايه؟ من باب العاريه او من باب الهديه. خلينا الان في العاريه، انت مجرد انت ما تعطيه العطر دي ايه في الغالب العام هيعمل بيه ايه؟ وبعدين العطر في العطر كعطر هو اصلا ينسى، اصلا ايه؟ يمسك، بتبقى عاريه في معنى ايه؟ خدناها مره قبل كده، اما في معنى الاباحه اللي انت عشان يستعملها، واما هتبقى في معنى القرض او في معنى البيع والشراء، لان العطر كعطر او كطيب هذا اصلا لا تبقى عينه، يبقى انت تديها له عاريه. اولا مش هتنفع عاريه، وانما من الممكن ان تكون كقرض، انت تستعمل العاريه ثم تعطيه مثلها بعد ذلك، واما ان تكون تقصد في باب البيع والشراء. فايضا هذا من باب سدا للذريعه

فرصة حتى لا يضيع كتابه. ثم يقول: ولا تعار الأمة للاستمتاع. من الأمة؟ الأمة يعني هي الخادمة الآن؟ لا، هناك إماء عندنا في مصر الآن؟ يعني متأكدين؟ ليس عندنا إماء في مصر؟ انتبه. أخ حد كده مريش على حادث ووالده يعطي يعني يأتيه بخدم في البيت. فارك يا والدي أن تملكني هذه الإيه؟ خادمة. واخد بالك؟ طبعا يعني زي ما انتم عارفين هذا اصلا يكون ليست ملكا مني، هذه امراه حر وانما تخدم في البيت لحاجتها الى الماء، وطبعا يعني تخدم في البيت بضوابط لا يؤدي هذا الى الخلوه المحرمه ولا الى النظر المحرم، طبعا الضوابط المعروفه. فالامل ان مفيش ماء الى فنسال الله عز وجل ان يطيل، يعني نسال الله عز وجل ان ينصر الاسلام والمسلمين. عندما ان شاء الله تفتحون نصف اوروبا الغربي الدولة العثمانية بفضل الله عز وجل فتحت الدولة العثمانية نصف أوروبا الشرق. تعلمون اللي كانت اليونان وبلغاريا والمجر كل هذه كانت بلاد إسلامية، وكانت في الدولة العثمانية وصلنا الموسكو فوق الاتحاد السوفيتي. فبفضل الله عز وجل في الدولة العثمانية التي يعني ينظرون إليها يقول لك الرجل المريض والتعبان والكلام ده كله كلام غير صحيح، فتحت الدولة العثمانية بفضل الله عز وجل نصف أوروبا الإيه؟ الشرقي، ودخل في اوروبا الشرقيه عشرات الملايين في الاسلام. فنسال الله عز وجل ان نفتح نصف اوروبا الغربي من جديد. وان شاء الله طبعا ان شاء الله تاخذون اماء، فاذا كانت عندك امه فلا تعيرها، ماشي، من باب الوحي يستمتع به، لان اعاره الفرد تحر واجاره الفرد تحر. انت تحسن به مراتك او ملك اليمين لك اني حتى مش لأهل البيت، هي مش مشاء لمن يملكها. ولا تعار الأمة للاستمتاع بها في وطئ ودواعيه، لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح. فإن وطئ المستعير الأمة المعارة، هذا تنتبه جيد، يقول لك دلوقتي يحضر وبعدين يقول لك فإن وطئ، يعني عايز يقول لك إيه؟ هو يقول لك الاولاني ارسائه خلاص يحفظ، لكن اذا كانت عنده اذا كان عنده يعني الواجع اذنه ضعيف فارتكب المحرم، بس ما الاثار التي تنتج عن هذا المحرم؟ فان وطئ المستعير الامة المعارة مع العلم بالتحريم، يعني يعلم ايه؟ يعلم حرمة الوطئ، فعليه الحد. انت بهللي كرمك الله، ده عليه الحد ليه؟ مفيش يا اخوانا شبهه هنا، خلي بالك ليست هناك ادنى شبهه. يعلم ان اصلا اعاره الامل الفرد حرام، الامر الثاني ارتكب المحرم واعارها وفعلا جامعه، وهو يعلم هذا وعباره تقول اضرار مفيش هناك، مفيش شبهه اصلا، هذا يقام عليه الحد ان كان محصنا يرجع حتى الموت، وان كان غير محصن يجلد 100 جلده، لكن اوعى تجلده في البيت عندك في الاوضه من غير ما حد يشوف، لا، وليشهد عذابهما طائفه منه. نعم زيها ان شاء الله. وكذا هي يلزمها الحد ان طاوعته عالمه بالتحريم. يبقى ان طاوعته ايه؟ هي ايضا تعلم ان وطئها من باب الاعاره لا يجوز، ومع ذلك يعني صعبه، يبقى خلاص برضه. لكن اخوانا هل على الامل وان كانت حتى متزوجه ان ترجم؟ ايه ده احنا نقصف الرجم ازاي؟ احسنت، يبقى تدمر. ودي طبعا كنا بنبني من باب رحمه الاسلام الاماء والعبيد في الغالب الاعمى الحمد لله. وكذا هي يلزمه الحد ان طاوعته عالمه بالتحريم وولده رقيق تبعا لامه ولا يلحقه نسبه لأنه ولد إيه؟ دي. وده أخوانا نقطة مهمة دي. ودي يعني البعض بيقع في المخالفة ده. ولد زنى ببنت والعكس. يقول لك الحاج روح روح وياخد البنت يا ولده ببلاش وتكون البنت حملت من هذا الزنا المحرم فينسب الولد من يعني ينسب الولد مش للزوج بكى ينسب الولد للزاني هذا لا يكون وانما ينسب الولد لامه ينسب الولد ايه ثم مسألة زواج طبعا اخواننا الفضلاء يكلموكم في المسألة دي من اصل الزواج من الزانية لا يجوز على الصحيح الا بعد ان تحدث توبة الى الله عز وجل طيب اذا ان علم بالتحريم وان كانت علمة بالتحريم فعليهما الحد والولد يتبع من؟ يتبع امه طيب ان جهل الواطئ بالتحريم سواء كان جهل حال او جهل حكم ما الفرق بين جهل الحال وجهل الحكم؟ قول يا اخي نعم احسنت نامت على الفراش الزوجي فظنها زوجته وطبعا ظن بعيد جدا ظن بعيد جدا لكن ان حدث وظنها زوجته وهي لم تعلم ولم تولول انت واخد بالك يبقى خلاص هذا وطئ ايه فيه سكر المهم يعني يكون فيه جاهل بالحال يكون فيه جاهل بالايه يكون فيه جاهل بالحال بس يكون فيه جاهل بمرض الله تمام بان اشتبهت عليه بزوجته او سريته سريات اليمين اليمين في اليمين نبي وخواه او جاهل التحريم المستعير جاهل حرمة له وطأ المستعارة او المعارة بقرب عهده بالاسلام فلا حد عليه لان الحدود تضرب بماذا تضرب اسمه اذا جاهل تحريم او جاهل ايه او جاهل حب جاهل حال او جاهل حب جهل الحال ده اشتبهت عليه بزوجته او سريته وجهل الحكم بان فعلا ان هو ما كانش يعرف للامه المعاره يحكم مطروحه طيب في قرينه يا اخوانا في شيء يساعد على هذا اه فعلا ده كان لسه نصراني وكان حديث عهد بالايه؟ بالاسلام لم يعلم احكام الاسلام طبعا حديث ادراء الحدود بالشبهات الحافظ رحمه الله تعالى حسنه بلفظ ادراء الحدود عن عباد الله عز وجل ادراء الحدود أنا عباد الله عز وجل نعم مين جالك الجهل وقام عليه الحد. لا اصل مش كل من يدعي الجهل يقبل منه. انتبه. ليس كل من يدعي انه جاهل يقبل منه جاهل. فلو جاء مسلم الان وادعى انه جاهل الحدود تقام. وجاء مسلم الان وقال بانني اجهل ان الزنا محرم. بس معايا. جاء مسلم الان وقال بأنني أدعي أنني لا أعلم أن الزنا محرم هل يقبل منه؟ هذا لا يقبل منه لكن تتصور مسألة في بادية بعيدة جدا لا يعلم ولا يسمع للإسلام هو مسلم آه لكن بعيد جدا عن أهل العلم وشافه الكلام ده أراء وقت أو حديث عهد بالإسلام فعلا كان عندهم في الديانة بتاعتهم الباطلة العملية على بعضها ففكر إن أسلم اللي برضه لسه المسألة واقفة زي ما هي برضه تمام فمثل هذا اليوم وإلا يعني كما أذكر عمر رضي الله عنه لم يقم الحد على امرأة ماشي لأنهم ظنوا فعلا أنها جاهلة وكانت تتكلم ماشي بقرائن واضحة أنها تجهل الأمر لكن أخوانا يكون في قرائن واضحة للحاكم يعلم من خلاله في قرار مش هدوم صوت يكون هناك قرار. ماشي يا اخوانا؟ نعم. المورد فيه زيون. وكذا هي الحاكم بقى يظبطه، بس مش يخيم عليه الحاكم. أي متسبب يعذره ممكن يعذره مثلا أكرمك الله يزدمه سنة. سنتين على حسب بقى ما يظبطه. يبقى إن وطئ جاهلا بالتحريم أو الحال لا حد عليه، وكذا هي إن جاهلت التحريم. أو جاهلت الحال أو كانت مكرهة. أكرهها والعياذ بالله. طيب الولد بدأ هنا يكون إيه؟ خلي بالك دي وطء شبهة وليس وطء محرمة تحريما قطعيا. هو محرم أيضا لكن لا يعلم التحريم. الصورة الأولى أنت نسبت الولد لأمه لأنه زنا. أما في الصورة الثانية في شبهة يبقى ينسب الولد لمن؟ لأب. وتجب قيمته يوم ولادته على المستعير. للمالك لأنه فوته عليه باعتقاده الحظي. وتجب قيمته يوم ولادته على من؟ على مين؟ أحسن يعني على من وقف. تمام؟ للمالك لأنه فوته عليه إيه؟ لأنه أصلا خلاص موشي بلاه حر. ده خلاص أصبح حر. ده بإيه ذنب المالك الأمل أصلي؟ ما ذنبه؟ ما يخلي بالك المسألة فيها تفصيل، ركز معايا للآخر. الآن يبقى تجب قيمته لمين؟ تجب قيمة هذا الجنين ماشي؟ للمالك على مين؟ على المستعير. ويجب مهر المثل فيهما. نعم. ويجب مهر المثل فيهما وأرش البكارة فيما إذا وطئ عالما أو جاهلا ولو مطاوعة، لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوع. ركز بقى معايا في المسألة دي. طيب بالنسبة لمهر المثل وبالنسبة للأرش، إيه مهر المثل؟ مش هذا الرجل وطئ هذه المرأة وطئ شبهة؟ وطئ وطئ ايه؟ وطئ شبهة. أو كان أيضا عالما بالتحريم، يبقى إما أن يطأها عالما أو وطئ ايه؟ أو وطئ شبهة. ففي هذه الحالة المصنف رحمه الله تعالى يقول يجب عليه مهر المثل. مهر المثل ايه؟ ايه ماشي. مهر المثل يكون ان انت تتزوج امرأة مثلا ولا تفرض لها ايه؟ مسمى. فبعد ان تدخل بها ايه؟ يفرض لها مهر المثل. لكن خلي بالك حضرتك المصنف هنا يقول فيما اذا وطئ عالما او جاهلا. ده بيفرض البنت الامة كانت عالمة. كيف يعطى على الزنا مهر؟ هي عالمة بالتحريم. يعني مثلا انتبه معايا. رجل من قام اتفق مع امرأة والعياذ بالله وزنى يا بنت. زنى بنت. هل يجب عليه مهر مثل؟ هذا اصلا يحرم. يحرم عليه الزنا. وهذا المال الذي تأخذه المرأة مهر البغي حرام سحر. تمام؟ فالآن المصنف يقول هذا الرجل طيب، هذا الرجل ان كان يشهد التحريم ماشي اللي انت تقول اللي هي يدفع لها مهر المثل الكلام يبقى في نوع من العقل. ركز معي. لو يجهل التحريم ويطعها ماشي انت ممكن تقول بمهر المثل في هذه الصورة. لماذا؟ لانه لا يعلم ان هذا الوطء محرم، ان هذا الوطء محرم وهي ايضا لا تعلم الايه؟ التحريم. فكانه وطئها وطء زواج. دي شبيه بالايه؟ شبيه بالزواج. في نوع من الشبه بالزواج. فهنا يفرض لها مهر ايه؟ طيب إن علم التحريم وعلمة التحريم كيف أصلا يقال لي هو يوصل لها مهر مثل وهي تعلم التحريم ويعلم ده دي هذا زنا.

الشابة اللي هي البنت اللي هي يعني ايه بنت 15 بنت 19 بنت 25 بنت 30 ايه برضو بنت 35 لسه برضو ايه شابة. ان كانت شابة فهذه لا يجوز اذا كانت الاعارة لغير محرم لغير محرم معذرة لغير ايه محرم لان الشابة اذا اعرتها لهذا الشاب او لهذا العجوز فانه في الغالب العام يعمل ايه يعمل معاه ايه فيخلو بها وينخلع بها. هل يؤمن هل الديب اكرمك الله يستأمن على الغنم ابدا. اما ان كانت غير شاب ان كانت لمحرم الاعارة لمحرم ما فيش مشاكل فيه. اما ان كانت غير شابة فتنقسم الى ثلاثة اقسام. إما أن تكون جميلة وإما أن تكون متوسطة في الجمال وإما أن تكون قبيحة. غير الشابة لها كم صورة؟ ثلاثة. يعني أكرمك الله بنت 45 سنة لكن الله أكبر جمال ربان. هي بنت 45 بس أنت شوفها تقول بنت قد إيه؟ بنت 12 سنة. يبقى إما أن تكون جميلة وإما أن تكون متوسطة فين؟ في الجمال. يعني هي مش جميلة بنسبة 100% لا بنسبة 85 أو بنسبة 70 أو قبيحة. أما إن كانت جميلة وإن لم تكن شابة فلا يجوز إعارتها لغير محرم لأن الفتنة حاصلة بها وإن كانت كبيرة. الفتنة ايه؟ امرأة جميلة وانتم تعلمون يعني احنا طبعا انتم يعني خبراء في هذه المسائل. وان كانت متوسطة في الجمال ده متوسط في الجمال مثلا نسبي يا برضو انت ممكن تنظر لامرأة يعني عافاك الله ماشي انت ممكن تقول متوسطة في الجمال وانت ممكن تقول ده جميل. يبقى ايضا لا يجوز اعارته لان الفتنة حاصلة به. يبقى بقى اكرمك الله اذا كانت قبيحة لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطع فيها عن ذات. قبيحة يعني قبيحة وسبحان الله قبيحة دي قبح رباني. نسأل الله السلامة والعافية. خلي بالك ما فيش اختلاف. فهل يجوز ان تعير لقبيح مثلها؟ ايضا لا يجوز. تقول ما فيش فتنة ده في فتنة لانه كما يقال لكل ساقطة في الله لكل ساقطة في الحي ناقصة. والله احنا مش عايزين نفصل انتم اهل الريف. نقرأ كده كلام في الكتاب يا اخوانا. هذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكره في الشرح الممتع ودي جاي تفصيل مهم جدا في المسألة. وعليه بعد التفصيل لا يجوز إعارة الأمة للخدمة إلا بقى إذا كانت يعني فعلا قبيحة وأمن الخلوة فعلا آمنة بنسبة 200% ويغطي البصر موجود والضوابط الايه الضوابط الشرعية 300% موجودة. يعني مثلا واحد مريض ومعاه عشرة نسوة قاعدين في البيت يعني غير مرة تاخده ولا تدخل اليه ابدا. يعني طبعا هذه الضوابط في الغالب العام مش متوفر. يعني المهم يقول واما اعارة الامة للخدمة فان كانت برزة اي تبرز للرجال لقضاء الحوائج او كانت شوهاء قبيحة المنظر جاز لسيدها أن يعيرها مطلقا للأمن عليها. وكذا إن كانت الأمة شابة يعني جميلة ولو كبيرة وكانت الإعارة لمحرم أو امرأة أو صبي لأنه مأمون عليها. وإن كانت إعارة الشابة لشاب كريها خصوصا العتب لأنه لا يؤمن عليها. لكن اخوانا الصحيح التفصيل الذي في الصحيح. وتحرم اعارتها اي الامة واعارة امرضا واجارتهما لغير مأمون. من الامر؟ أخونا الكريم يقول شاب وسيم لم تنبت له لحيته. وعلى هذا التعريف الصغر نزل كم من أمرض في هذا الزمن المزدان يفوق الزمن. وهو الأمرض الآن سيدخل فيه كما تعلمون تفضل حضرتك سيدخل فيه كما ايه كما تعلمون وكما لا يقطع على حضراتك. والله يا اخوانا فعلا لا سيما طبعا اذا كان هذا الامرض ربنا يعافينه وفيه يحصل من الفساد به ما الله عز وجل به عليه. وبعض الاخوه ممكن يكون بعيد ربنا معافيه وبعيد عن هذه الاشياء لكن تحدث مفاسد. والقلوب الان مريضه تتعلق بالمرذان فنسى الله السلامه والعافيه. وقال ابن عقيل رحمه الله لا تجوز اعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات لما فيه من التعرض للخلوه بالاجنبيات. وتحرم خلوه بها اي بالامه المعاره على ذكر غير محرم كغير المعاره. ويحرم ايضا النظر اليها بشهوه كمؤجره. والله قلنا احنا لو نظرت الى حالنا لوجدت الكثير منا يرتكب مخالفات. يعني كم واحد من اخواننا الان يعمل في مصالح حكوميه او خاصه؟ كثير صح؟ كم ممن يجلس الان قد تغلق عليه غرفه فجاه كان معه نساء او عدد من النساء والرجال وفجاه كده مره معينه فجأة خرج الرجال والنساء ولم يبق إلا معه إلا امرأة معه في متى من المكاتب والمتى بالجيت وراها والكلام ده صح؟ وانتوا جايين من أوروبا رحمك الله. هو مش ده يا اخوانا في المصالح الأسماء موجود؟ موجود موجود. أنت بتبقى قاعد في متى وبرضه في المصالح الخاصة بتبقى قاعد وفجأة وارد عليك وارد وفجأة ما لقيتش غير من أنت وأختك في الإسلام طالع مصعب. المصعب اللي هو ايه؟ وانت بتفتح لقيت المصعب نظرت فاذا بامرأة لا سيما اذا كانت وسيمة فدخلت واغلقت عليك المصعب وعليها دي خلوة مش خلوة. يبقى انت الخلوة الان بتكون في العمل وتكون في المطاعم وتكون فين تاني؟ السيارة فيها تفصيل العلماء بتكون ايه؟ لا هي تكون في البيت. مش في كثير من البيوت الان مشتركه؟ انت معاك اكرمك الله انت متزوج والحاله الماديه كر فدخلت البيت العيل. المهم انت قلت عرفت نفسك خلاص اخد قطين في جنب وثلاثه هم لهم وخلاص والكلام ده وهذا يحدث عندنا في الريف صح؟ وان كانت المسافه بقت قليله الحمد لله لاخواتي الان لا يرضيش بها. لكن يعني فجاه من الفجآت فجاه لقيت انت ومراتك في البيت. اوعى تدخل اوعى هذاك اللي ما تنقطع تدخل البيت. طيب اذا ما وجدت نفسك مع امراه ولو في مصلحه حكوميه او مصلحه خاصه او في مصعد ما تدخلش. ده هي دخلت اطلع. ده انت لقيت نفسك في البيت انت اطلع خالص لحد ما يروح النادي لكوك ما مكان وجود فيه. لكن يا اخوانا لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر أن يجلس مع امرأة لا تحل له في مكان بمفرد بما ولو كان يعلمها كتاب الله. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان إلا كان جبريل عليه السلام إلا في حلما إلا كان الشيطان ثالثه. الشيطان اللي يكون الثالث ما فيش حد ثالث. يقول لك عن حد انا من ابقى عبادي اغض بصري وهي تغض بصرها

نفس برضه الوضع المكنه مثلا شغاله ومفيش مكان ثاني برضه بضوابط معينه والارض هتبوظ واحنا ما صدقنا جبنا مكنه تاخد بالك وهيضرني بهذه مش هذه الضوابط السنه بقى لحد ما اخلص وجود الايه؟ وجود الماكينه بتاعتي. مثل ان يعيره سفينه لحمل متاعه او لوحا يرقع به سفينه فرقعها به ولجج في البحر فليس له الرجوع والمطالبه ما دامت في اللجه حتى ترفى لما فيه من الضرر فان رفت زاد الرجوع لانتفاء الضرر وله الرجوع قبل دخولها في البحر لانتفاء الايه الضرر ولا لمن اعاره ارضا للدفن. فانت من سالك بتقول يا قول الجمهور الاصل المعير ان يرضع في عاريته ما شاء ماشي لكن لا تحدث ضررا على من على المستعير ما تضرهوش. وخلي بال حضرتك وهذا قلنا الاصل في كل العقود الجائزه العقود الجائزه التي يجوز بها او فيها الفسخ من احد الطرفين يجوز الفسخ ما لم يقع ضرر على احد الطرفين. العلماء مثلا يقولون بان الشركه والوكاله والمضاربه ماشي والعارية من العقود الجائزة أي جائزة الفسخ من الطرفين. يجوز لأي طرف أن يفسخ لكن ما يقعش ضرر على مين؟ لا يقع ضرر على أحد الطرفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه لا ضرر ولا ضرر. ولا لمن أعاره أرضا للدفن عيلة كبيرة لا يقولون بتحديد الناس ولا يقولون بتنظيم الناس ما شاء الله لسه في سن 35 سنة وله من الأولاد 25 ولدا ما بين ذكر وأنثى وإن شاء الله على 45 هيكون لي 50 يبقى لا يقول بالإيه؟ لا يقول بتحديد الناس ولا بتنظيم الإيه؟ الناس صحة مراته تمام والراجل برضه مستطيع فله ان يتزوج ايه؟ من واحدة وثانية وثالثة واربع ده خير كبير. النساء لان عنا كثيرات. تمام؟ فاصبح له من الولدان ما يقرب من 100. ده بيقفلهم في ايه؟ تاخد بالك؟ لم وصفتك كويس مش عارف. تاخدت بالك ان هو بيقفلهم في ايه؟ فاكون الكريم قال والله العظيم انت راجل انا يعني انا شايف فيك خير كبير. أنت لا تقول بتحديد الناس ولا بتنظيم الناس فأنا عندي قطعة أرض ماشي أود أن تأخذها لتدفن فيها هذه الجثث الكثيرة فقلت له جزاك الله خير. تمام؟ فبعد أن دفنت الجثة قال لك هيا بنا لأنني أريد مقبرة وكالة بلا بواب مقبرة أطلق والنس أنه لا يجوز أن يدفن مع المسلم غيره. الأصل أصلاً أنت ما تدفعش على المسلم ليه؟ المقبرة اللي هي أصلاً فيه اللي هو يدفن فيه إلا بعد أن يبلغ. يبلغ خاض. لكن طالما فيه عظم طالما فيه لحم والكلام ده فتح المقابر على خلاف الأصل. تمام؟ فأنت كيف اللي أنت تقول أنا عايز مقبرة؟ من عايز مقبرة من أنت مش عايز أنت عايز مقبرتك يعني إيه؟ يعني عايز تفرغ اللي فيها وتطلعه. هذا من باب إهانة الإيه؟ هذا من باب الإهانة يقول بقى قف أنت الآن تريد إهانة الميت المسلم. طبعا الميت حتى ولو كان كافرا أماته فاء أماته فأقبره لذلك ابن المنذر عليه رحمة الله حكى الإجماع على أنه يجب قبر الإنسان وإن كان كافرا يجب قبر الإنسان وإن كان إيه؟ وإن كان كافرا. إن عمك الشيخ الضال هام مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب هو يقول في أي مكان هو كافي تاخد بالك لكن أماته في إيه؟ أماته فقرة فنقول له استنى أنت ربنا يديك خير استنى بقى لحد ما اللحم يبلى والتراب